إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال حديثنا إخواني وأخواتي في هذه الحلقة يتصل بسابقه، حيث تكلمنا في حلقة سابقة عن مسألة العدل، وذكرنا أمثلة من سيرة السلف الصالحين وكيف كانوا عليه من العدل وسياسة الرعية بالعدل ونبذ الظلم، وكيف أنهم ساسوهم بالرحمة التي بلغت بهم ذلك المبلغ. وذكرنا مثالا عن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الذي ملأ الدنيا عدلا، حتى إنه في وقته كان الناس يأتون إلى البيوت فيطرقون على الناس الأبواب يريدون أن يعطوهم الصدقة والزكاة فلا يأخذها الناس. قد أغنى عمر رحمه الله تعالى الناس فلم يحتاجوا إلى أن يأخذوا شيئا ليس من حاجتهم وليس لهم به حاجة. ولذلك كان بعض أهل العلم يرى أن نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في أن المال يفيض حتى إنه يعرض على الرجل فلا يأخذه، وهذه مما ثبت قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يرى بعض أهل العلم أنها قد تحققت في زمن عمر بن عبد العزيز، وأنها كذلك تكون في آخر الزمان في زمن المهدي الذي يكون في زمنه رجل يصلحه الله عز وجل في ليلة فيحكم الناس، الذي يكون اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه كاسم أبي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا، ويفيض المال في وقته فيعرض على الناس فلا يأخذه أحد، يستغنون عنه من كثرة العدل الذي ينشره بين الناس. وهذه النبوءة أيضا أهل العلم قالوا أنها تحققت في زمن عمر بن عبد العزيز، ولا مانع أنها تتكرر في أكثر من زمن. عمر رضي الله عنه ورحمه لما ساس الناس بدأ في مسألة رد المظالم، وهو إعادة الأمور المغتصبة والحقوق إلى أهلها التي أخذت منهم عنوة وأخذت منهم على غير وجه حق. فلما بلغ به هذا المبلغ وأراد أن ينفذه ويطبقه على الناس، من عدله رحمه الله ابتدأ في أهل بيته، لأن عمر كانت طريقته دائما إذا أمر الناس بأمر جمع أهل بيته وقال لهم إني أمرت الناس بكذا وكذا، فمن فعل ذلك منكم أضعفت له بالعقوبة، يعني لا أعاقبه عقاب الإنسان العادي، إنما أضاعف له ذلك حتى لا يستجرئ من كان من أهل بيته وممن يحمل اسمه على الناس ويتجاوز الحق بحجة أنه قريب للحاكم أو للخليفة. فلما ولي رحمه الله ابتدأ برد المظالم وبدأ بأهل بيته، فاجتمع الناس إلى عمته، كانت عنده عمة يحبها عمر بن عبد العزيز ويوقرها ويكرمها، فاشتكوا إليها ذلك الفعل وقالوا لها إنه يحبك ويكرمك ولك عنده منزلة فنريدك أن تكلميه في ذلك. فلما جاءت إليه وكلمته، يا ابن أخي ارفق في من تحت يدك من أهل بيتك وما شابه ذلك من الكلام، قال لها يا عمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا، فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن مد في عمري لأردنه إلى ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه رضي الله عنه. فقالت له عمته يا ابن أخي إني أخاف عليك منهم يوما عصيبا، فقال كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا أمننيه الله، وهذا من تمام عدله ونيته الصالحة. ولذلك عمر رحمه الله لم يستمر كثيرا في الخلافة، ومات شابا في الأربعينات، والذي تسبب في موته غلام له كان عنده وكان يحسن إليه، سممه مقابل 100 دينار أعطيها من بعض الظلمة الذين كانوا يرون في ذهابه إراحة للناس مما كان فيه من العدل، ولا يدرون أنهم قد فعلوا في ذلك أعظم الجرم، بحيث أنهم أذهبوا من كان وجوده عدلا للناس وخيرا للناس، ولكن هي حكمة الله عز وجل ومشيئته النافذة. ولذا الحاكم الوالي المسؤول في مكان معين دائما يسعى لحصول الكمال رغم ما يأتيه من العواصف، ورغم ما يأتيه من الأمور والفتن، إما تكون فتنة الشدة أو فتنة ما يزخرف ويزين له من أموال الدنيا وغيرها التي تغري العبد وتكون له إغراء، فيعطى من هذه الدنيا ما يكون سببا في انحرافه عن جادة الحق، فيكون متماسكا مقابل أن يرضي نفسه، وبالتالي والمعروف والنتيجة المقررة لن يخرج إنسان من هذه الدنيا وقد أخذ أكثر مما قدره الله له. أما ترى بعض الناس قد يتاجر تجارة خفيفة، يبدأ في بقالة، ومع ذلك يفتح الله عليه مع مرور الأزمان يكون مليونيرا، وهو يعمل بالحلال ليس بالحرام، ولكنه يصل الرحم، يعطي الضعيف، يعطي الأم، يعطي الأخ إذا احتاج، يعطي الفقير، يبارك الله عز وجل له في صفقة يده، فيفتح عليه فتحا عظيما. وبعض الناس يكون قد يركض ليل نهار ومع ذلك لا يحصل له ما يريد، وهذه أمثلة معروفة مقررة. الآن بعض الناس ملياردير يتحدث عن نفسه أنه بدأ في أول حياته حمال يحمل الناس، ولكنه قد علم الله عز وجل في قلبه شيء فتح له من أبواب الخير، والرزق هو بيد الله يعطيه من شاء من عباده. فإذا علمنا ذلك لم يكن الإنسان متهافتا على الدنيا مقابل أن يذهب عدله ودينه وتطفأ ناره وكذلك نور البصيرة من قلبه فلا يذكر بخير. يقول وهب بن منبه: إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله عز وجل النقص في أهل مملكته في الأسواق والزروع والضروع وكل شيء، وإذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل الله عز وجل البركة في أهل مملكته كذلك. وهذه معادلة واضحة، لأن الظلم من المعاصي والمعاصي تذهب بركة الأشياء. وقال الوليد بن هشام: إن الرعية لتصلح بصلاح الوالي وتفسد بفساده. الوالي لأنها أحيانا يقيم الناس على بعض الأحكام وإن لم يكونوا مقتنعين بها، لا يلزم إذا كان هذا هو الحق وهو وجه الصواب أنه لابد أن يقتنع الناس حتى نفعل هذا الفعل، إذا كان هو الصواب نفعله، والوالي أن يفعله رغما عنهم، وإن كانت مسألة الظلم فهو أولى بالكف من ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته متنكرا، فنزل على رجل له بقرة تحلب قدر 3 بقرات، فتعجب الملك من ذلك وحدثته نفسه بأخذها، فلما كان من الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس، فقال له الملك: ما بال حلبها نقص؟ أرعت في غير مرعاها بالأمس؟ فقال: لا، ولكن أظن أن ملكنا رآها أو وصله خبرها فهم بأخذها فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة، فتاب الملك وعاهد ربه في نفسه ألا يأخذها ولا يحسد أحدا من الرعية، فلما كان من الغد حلبت عادتها. وقيل إن الناس كانوا في زمان الحجاج إذا أصبحوا يتساءلون إذا تلاقوا: من قتل البارحة؟ ومن صلب؟ ومن جلد؟ ومن قطع؟ وما أشبه ذلك. وكان الوليد رحمه الله صاحب ضياع واتخاذ مصانع، فكان الناس يتساءلون في زمانه عن البنيان والمصانع والضياع وشق الأنهار وغرس الأشجار. ولما ولي سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام وزواج، كان الناس يتحدثون ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة، ويتغالون في المناكح والسراري، ويتفاخرون في كثرة ذلك، ويعمرون مجالستهم بذكر ذلك. وهذا دليل على أن انعكاس الشعوب يكون كانعكاس عمل الحاكم والوالي. انظر، فلما ولي عمر بن عبد العزيز كان الناس يتساءلون كم تحفظ من القرآن، وكم وردك كل ليلة، يعني كم تقوم فيه كل ليلة، كم تقرأ، وكم الورد الذي تقوم فيه الليل، وكم يحفظ فلان، وكم يختم، وكم يصوم من الشهر، وما أشبه ذلك. انظر إلى هذا، لأن هذا انعكاس، انعكاس الوالي على شعبه، فإنه إذا ساسهم بالخير عاد عليهم بالخير، لأن هذه الشعوب هي أنفس، وأنفس البشر تميل إلى الشر وتضعف. فإذا وفقهم الله عز وجل في أن جعل عليهم حاكما صالحا، حتى وإن كانوا في بداية أمرهم عندهم شيء من الفسق والخروج عن الطاعات والخروج عن المألوف، فإنهم مع الوقت يعتادون عمل الصالحات إذا كان الحاكم يسوسهم بذلك، إذا كان يسوسهم بالنقاء يتكيفون على ذلك، إذا كان كريما جوادا فإنهم يتكيفون على ذلك، لأن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا ورد عن عثمان رضي الله عنه، وذلك أن السلطان يخافه الناس ويرون فعله وبطشه للعاصي إذا عصى والمخالف إذا خالف، وأما القرآن فإنه يعظهم. وكم من يقرأ القرآن ولا يتدبره، وكم من يقرأ القرآن ولا يعمل بأحكامه، فإنه إذا جاءه حاكم يسوسه على الخير اعتاد على ذلك، أو أنه تعوده وعمل به حتى ولو لم يكن مقتنعا. فانظر الناس في زمن عمر بن عبد العزيز، لأن الناس ذهبت عنهم الشحنات النفسية، وهو مسألة أن المرء لا يفكر في كيف يكون أكله، كيف يأتيه هذا المال، لأن عمر أغنى الناس، كفلهم بحيث أنه يعطيهم من الأموال، يخصف عنهم الضرائب التي يطمع فيها بعض الناس ويرى أنها تزيد مالية الدولة، وهي على حقيقة الفعل تكون من قلة البركة مما تستقطب هذه الأموال وتذهب مع الأيام وتجف تلك المنابع لوجود الظلم الذي يغطي هذه المنابع. وهذه مسألة مهمة، ولذلك كثير من هذه الرسوم أهل العلم يرون أن هذه من الضرائب التي لا تؤخذ من الشعب، لأنه لا بد أن يكون الحاكم ممن يعطي ولا يأخذ من شعبه، لأن هذا مسلم فأنت تأخذ منه ضريبة، لا أقصد الحق المترتب عليه لاستمتاعه بنعمة معينة لا بد أن يدفع أجرها، لكن المقصود أنه تؤخذ منه ضريبة نظير معاملة يعملها، ورسوم مقابل ورقة يستخرجها وما شابه، فيرون أن ذلك من عموم الضرائب التي لا بد أن يتورع عنها المسؤول في عدم أخذها. وهذه من المسائل المذكورة عند أهل العلم في كتبهم وفي مقالاتهم من العلماء ثقات الأخيار، وهذه يثق من كان قد ولي أمرا من أمور المسلمين أن الله سيفتح عليه بالمقابل إذا علم صدق نيته ونقاوة قلبه ونظافة قلبه على قومه، أن الله عز وجل سيفتح عليه بالمقابل ما الله سبحانه وتعالى به عليم من الأنعام التي لم يكن يحسب لها حساب. فينبغي للحاكم والإمام الذي يسوس المسلمين ويكون على شؤونهم أن يكون على طريقة الصحابة والسلف رحمهم الله، ويقتدي بهم في الأقوال والأفعال، فمن خالف ذلك فهو لا محال هالك، وليس فوق السلطان العادل منزله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب. وقد قيل إن مثله كمثل الرياح التي يرسلها الله تعالى بشرا بين يدي رحمته، فيسوق بها السحاب ويجعلها لقاحا للثمرات وروحا للعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يوفق ولاتنا لما فيه الخير والهدى، وأن يأخذ بأيديهم إلى جادة الحق، وأن يصرف عنهم بطانة السوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.